قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي يعتبر من التفاسير التي عنيت بتأصيل التفسير، لأنه اعتمد في التفسير على المصادر التي لا بد من الرجوع إليها في تفسير كلام الله تعالى، وهي القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف رضي الله تعالى عنهم ولغة العرب والاجتهاد الصحيح. وهذا هو سبب تسمية هذا التفسير بالتفسير التأصيلي الذي اعتمد على أصول التفسير. وصلنا بحمد الله تعالى إلى سورة البقرة، وفسرنا الآيتين الأولى والثانية. قول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية الأولى ألف لام ميم، وانتهينا منها وما يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل السور، ثم وقفنا على ما أورده الحافظ ابن كثير ونقله عن أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأنبه قبل أن نواصل في استعراض تفسير الآيات التي بعدها على مسألة تتعلق بالقرآن العظيم. كانت الآية الأولى وهي قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كانت حديثا عن القرآن. وينبغي أن نعلم أن أحسن حديث عن القرآن هو ما جاء في القرآن نفسه، فما ذكره الله تعالى في كتابه عن القرآن الكريم ينبغي الوقوف عليه ومعرفة القرآن من خلال ما جاء فيه من بيان مكانته والحديث عنه. فقد تحدث الله في هذه الآية الثانية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، عن هذا الكتاب العظيم من جهتين. الجهة الأولى بيان أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، والجهة الأخرى أنه هدى للمتقين، فهذا مما ذكره الله تعالى عن كتابه. وفي سور القرآن العظيم حديث عن القرآن كثير ومفصل، وهذا يجعل أو من مقاصده العناية بالقرآن وتعظيم القرآن، فينبغي أن نعظم القرآن وأن نتعرف عليه من خلال ما ذكره الله تعالى عنه. وفي ذلك كتاب كبير ألفه شيخنا محمد بن عبد الرحمن الراوي رحمه الله، عنوانه حديث القرآن عن القرآن، وقد أجاد فيه وتوسع في هذا الأمر المهم الذي ينبغي أن نحرص عليه، لأن من الأسباب التي تدعونا للتعلق بالقرآن والحرص على القرآن والإقبال على القرآن معرفة عظمة هذا القرآن ومعرفة قدر هذا القرآن، وأعظم ما نجد ذلك في القرآن العظيم. فتنبهوا لهذه المسألة أيها الإخوة، واعتنوا بالقرآن الكريم، واعتنوا بحديث القرآن عن القرآن وما جاء فيه من بيان أوصافه وما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ومن نحب من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله تعالى في سياق الآيات التي شرعنا فيها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الأوصاف التي سنأتي عليها إن شاء الله. ذكر الله تعالى في الآية التالية وهي الآية الثالثة في سورة البقرة أوصاف أو بعض أوصاف المتقين، حيث ذكر ثلاثة أوصاف أو ثلاثة أوصاف لهم، وهي أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الطريقة من طرائق القرآن في البيان. البيان القرآني للمتقين والمحسنين والمؤمنين يسلك مسلكا في غاية الوضوح والبيان والسهولة الذي يستطيع المتلقي من خلالها أن يعرف من هم المتقون. فلو سأل سائل من هم المتقون الذين بين الله أن هذا الكتاب هدى لهم، فالجواب في القرآن أنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر ما جاء في أوصافهم في هذه السورة. هذه الطريقة السهلة، طريقة الوصف، طريقة التعريف بالأوصاف، هي أسهل الطرق في التعريف والتعريف بالمصطلحات والتعريف بالألفاظ، بخلاف طرائق أهل المنطق أو طرائق أهل الكلام التي يعرفون من جهة اللفظ ودلالته ومن جهة الاصطلاح، وقد يكون في تعريفاتهم الكثير أحيانا من الغموض أو بعض الغموض، وقد لا يستطيع الناظر فيها أن يحكم على نفسه من خلالها. أما طريقة القرآن فهي من أحسن ما يكون، وسننقل بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من هذه الأوصاف كلاما للشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى حول طريقة القرآن في تعريف الإيمان وفي تعريف المصطلحات الشرعية أو الألفاظ الشرعية بإذن الله تعالى. طريقة الأوصاف، فوصفهم أولا بأنهم الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون بالغيب؟ قال المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب ابن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله الذي هو ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل، الإيمان العمل. طبعا هذا القول عن الزهري الإيمان العمل قد يكون في ظاهره مخالفا للأقوال الأخرى التي سبقته والتي ستأتي، من جهة أنه فسر الإيمان الذي هو تصديق القلب وعمل القلب بالعمل. وأشار بعض أهل العلم إلى أن هذا التفسير قصد به الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى الرد على المرجئة، لأن المرجئة ظهروا في عهد التابعين أو أتباع التابعين، فكانوا يقصرون الإيمان على المعرفة وعلى التصديق. فالزهري هنا أراد أن يبين أن الإيمان هو العمل، فلا بد في الإيمان من العمل، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله على التمام. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. طبعا هذا تفسير باللازم، لأن من لازم الإيمان الخشية. وقال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. ثم قال نقلا عن ابن جرير: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. وهذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فتعريف الإيمان بالتصديق وإن ورد عن بعض الصحابة كما مر، إلا أنه تقريب للمعنى أو تعريف لللفظ من جهة اللغة، أما من جهة الشرع فالإيمان لا يكفي فيه التصديق، بل لا يكون الإيمان شرعياً، الإيمان بالمعنى الشرعي، إلا إذا كان تصديقا يتبعه إذعان وإقرار. قال: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. وضح ذلك ابن كثير فقال: طبعا هذه المسائل العقدية ينبغي العناية بها والحرص على معرفتها بالتفصيل، لأنها سبب للانحراف، وهذا من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يلاحظ أن الإيمان يطلق بمعنى التصديق إذا عدي باللام، يؤمن بالله هذا الإيمان الشرعي، ويؤمن للمؤمنين هذا هو التصديق. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، التصديق الإيمان إذا تعدى باللام فمعناه التصديق. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن على طريقة أهل العلم في بيان الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فالإيمان إذا قرن بالعمل الصالح فالعمل شيء والإيمان شيء، وإلا إذا أفرد الإيمان فيدخل فيه العمل، قال مثل الإسلام والإيمان وغيرها. قال كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد اللي هو القاسم السلام وغير واحد إجماعا، إجماع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ثم قال ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن نعود فننبه على هذه المسألة المهمة، تفسير ألفاظ الشرع ينبغي أن يراعى فيها المعنى الشرعي ولا تفسر بالمعنى اللغوي، ومن اقتصر في تفسير هذه الألفاظ الشرعية بالمعاني اللغوية وقع في زلل وانحراف في الغالب، وهذا منشأ بعض الفرق المبتدعة المنحرفة حيث اقتصرت في تفسير بعض الألفاظ على ما يدل عليه اللغة أو فسرتها بمعنى غير مراد في الشرع. فمثلا الخوارج ضلوا في هذا الباب، وكذلك المرجئة. فالخوارج جعلوا الإيمان والعمل لا ينفكان، والإيمان والعمل شيء واحد، ولذلك من ارتكب ذنبا أو وقع في كبيرة فقد كفر عندهم. المرجئة في المقابل قصروا الإيمان على التصديق وعلى المعرفة على درجات متفاوتة وعلى دركات متفاوتة عندهم، فمن عمل أي عمل فهو مؤمن ولو وقع في كفريات، بل إن على قول بعض غلاتهم إبليس يعتبر مؤمنا لأنه يعرف بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. فينبغي لطالب العلم أيها الإخوة الكرام والأخوات أن يحرص أشد الحرص على معرفة معاني الألفاظ الشرعية على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووفق ما دلت عليه النصوص بمجموعها. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة وكما دلت عليه الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة قول أو اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس، هذا أحد الأقوال، ولكن الأقوى والظاهر أنهم يؤمنون بالغيب لا يؤمنون حال كونهم بالغيب وإن كان له وجه، لكن المقصود هنا يؤمنون بالغيب وسيأتي بيانه. ثم قال وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، ما هو هذا الغيب الذي يؤمنون به، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة، وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. قال وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل قال ابن كثير معلقا على هذا فكل هذه متقاربة في معنى واحد. فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. يمكن أن يقال بأن الغيب اسم جامع لكل ما غاب عنا مما أمرنا الله بالإيمان به. فكل ما غاب عنا عكس الشهادة، الشهادة ما نشاهده، كل ما غاب عنا مما يتعلق بالإيمان فهو داخل في الغيب. يعني يؤمنون بالغيب كل ما غاب عنا مما جاء الخبر عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، فيدخل فيه الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بالمستقبل الذي أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر، وكل ويدخل في ذلك الإيمان بما مضى مما غاب عنا ولم يأتنا شيء عنه إلا من جهة الله تعالى وجهة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يؤمنون به. ثم انتقل المؤلف واستطرد إلى بيان فضل من آمن بالغيب فقال. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رأى، والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذا الأثر صحيح. قال وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الحديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله أحد خير منا؟ أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى قال أبو بكر ابن مردوي في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ الرجاء بن حيوة رضي الله عنه من كبار التابعين، فلما انصرف خرجنا نشيعه الذي هو أبو جمعة الأنصاري، فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجوائز عندهم وهذه هي الهدايا، كانوا يبلغون العلم ويحدثون بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثمنها. وإن مما يتعجب منه قوم يملون أو يستطيلون الأحاديث التي في كتب التفسير ويعتبرونها طويلة، أو قد يظن بعضهم أنها لا حاجة إليها، بل هي في الحقيقة نور التفسير. فما أجمل أن يشتمل تفسير كلام الله تعالى على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم وأكبر أسباب تقدم هذا التفسير، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنه مليء بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هاتي رحمك الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 10. فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. وهذا الحديث قال الحافظ عنه وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي تفسر الرواية المتقدمة، لأن ما جاء أنهم أفضل المقصود طبعا لا شك أن صحابة رسول الله هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولكن معنى أفضل أي أنهم قد يكونون أكثر أجرا في بعض الأعمال لأنهم آمنوا بلا رؤية، آمنوا بغيب. ثم قال المؤلف ابن كثير ثم رواه من حديث ضمرة ابن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. قال وهذا الحديث استطرد المؤلف استطراد لطيف كذا فيه مسألة حديثية، قال وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة، الوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث. الوجادة عند أهل المصطلح، مصطلح الحديث، أن يقف الراوي على كتاب فيه أحاديث بخط شيخ لم يعاصره أو عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه تلك الأحاديث التي وجدها بخطه وليس له من الشيخ إذن في روايتها عنه إجازة. وهذه طريقة، هل تحديثه بهذه الأحاديث التي وجدها في كتاب هل هي مقبولة؟ هل تصح الطريق ويعتبر الإسناد متصلا بالشيخ الذي وجد أحاديثه مكتوبة؟ هذه الطريق يذكر أهل العلم، يعني الغالب أنها طريق ضعيفة من طرق تحمل الحديث، وفيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك قال ابن كثير التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وهذا سنده ضعيف. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت لكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه وتعقبه الذهبي في ذلك. وقد روى نحوه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد وذكر بإسناده عن أبي عن جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء اللي هو مسجد بيت المقدس فصلينا سجدتين يعني ركعتين، ثم جاء من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبل البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه طبعا وسنده ضعيف جدا، لكنه مثال للإيمان بالغيب الذي يؤمن بالشيء بمجرد أن يخبر به ولو لم يره. هذا بعض ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وخلاصته أن المتقين يؤمنون إيمانا جازما يتبعه إقرار وإذعان بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن يؤمنون بالغيب، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.